سمعة رضي الله عنهن، وذكرنا عائشة، واليوم الزوجة ايضا الرابعة حفصة بنت عمر. حفصة امكم، وهي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن ابيها. امها زينب بنت مضعون، يعني خالها عثمان بن مضعون له قصة شهيرة. واخوها الشقيق عبد الله بن عمر، الرجل القريب من السنة المحدث المعروف رضي الله عنهم جميعا. طبعا هي ولدت قبل بعثة النبي بخمس سنوات، يعني هي اصغر من النبي بكم سنة؟ احسبوا بسرعة، 35 سنة. تزوجت قبل النبي وعمرها 12 سنة. تزوجت، وهذا يؤكد لنا ان العرب مألوف عندهم ان البنت تتزوج وهي صغيرة، لانهم يقولون ان البنت العربية في المناطق الحارة في المناطق الصحراوية تنضج، يعني تبلغ مبكرا وتشيخ مبكرا، يعني تهرم وتكبر ويبين عليها اثر الهرم واثر يعني الكبر ايضا كذلك مبكرا. تزوجت رضي الله عنها في السنة السابعة قبل بعثة النبي بغير النبي صلى الله عليه وسلم، برجل اسمه خنيس ابن حذافة السهمي، اخو عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. طبعا هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، وقبل هجرة المدينة هاجرت مع زوجها الى الحبشة. قاتل زوجها في بدر وقاتل في احد، وكذلك رجع بعد هجرة الحبشة وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر. في السنة الثالثة من بعد الهجرة توفي طبعا، او زوجها دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام في معركة احد وقاتل واصيب في المعركة. لما اصيب في المعركة يعني بدأ يبين عليه اثر الشفاء، فارسله النبي في سرية، لكن لما رجع من هذه السرية زاد مرضه ثم توفي رضي الله عنه وارضاه. لما توفي طبعا حفصة تسمى، يطلق عليها الصوامة القوامة، الرسول طلقها طلقة رجعية وطلقة واحدة. فلما ذهبت الى بيت ابيها ودخل عليها اخوالها عثمان بن مضعون ودخلوا عليها، رجع الرسول اليها. شوفوا الرسول تواضعه، ولذلك شوفوا الادب مع زوجات النبي. والنبي لانه طلق وهو الذي يريد ارجاعها، فطرق الباب قالوا مين؟ قال محمد بن عبد الله. فقامت فماذا فعلت؟ اخذت جلبابها فتجلببت، يعني تغطت. الادب يا جماعة، الستر يا بناتي يا اخواتي يا نساء المؤمنين، الستر والحجاب. فتجلببت المرأة المباركة، ظنت انه لا يجوز ان يراها النبي بعد هذه الطلقة، ففتح الباب فاذا برسول الله. قال ان جبريل نزل علي انفا وقال ان الله يأمرك ان تراجع حفصة، وقال راجع حفصة فانها صوامة قوامة. حطوا بين صوامة قوامة قوسين. انا اهني اخواتي واخواني اللي صايمين اليوم ويصومون كل اثنين وكل خميس وايام بيض، هنيئا لكم، والله نعمة عظيمة انه يطلق عليك الصوامة، وخاصة اخواتي النساء، لان المرأة في الغالب في بيتها وعندها وجزء من الفراغ اوصيها بالصيام واحتساب الاجر في التطوع. يعني حفصة اطلق عليها صوامة من الصيام، وهذا مبالغة مع كثرة الصيام. قوامة ايضا كناية على كثرة قيامها قيام الليل. اليوم شو تسمى بعض الحريم؟ معليش، فلانة تراها رقاصة، كل ما راحت عرس ترقص في كل مكان، فلانة ثرثارة، فلانة والله تحب الموضات تحب اللبس. لا يمنع اذا كانت تلبس تتزين في حدود ما شرع الله، ما نمانع حنا الزينة المباحة، ولا نمانع الانسان ان يكون عنده من الرشاقة والاهتمام بنفسه. الممانعة انها تنسف وتنسى وتترك ولا تنتبه الى جوانب الشريعة، الى جوانب ما يقربها. يا جماعة انا اقولها واراهن على ذلك، المرأة المتصلة بالله اقسم بالله ان احيانا تساوي عشرات الرجال اذا اتصلت بالله صلة حقيقية وعندها نوع من الحب للخير والقرب من الله جل في علاه. طبعا توفي زوجها حفصة وعمرها 21 سنة واصبحت ارملة. عمر بن الخطاب شاف بنته قعدت فترة ما تزوجت، وكان يقلق الاباء، واليوم الاباء يقلقون. وانا اقول لبعض اولياء الامور اباء اخوانا، اللي عنده بنت او اخت مطلقة او ما تزوجت او تأخر عليها قطار الزواج كما يقال، يا اخي يبحث انت لها عن زوج. يقولون المثل العامي عندنا اخطب البنتك ولا تخطب الولدك، وهذا مبدأ صحيح ولا هو عيب بل هو شرع. عمر بن الخطاب جالس يفكر وش اسوي، لابد ابحث لحفصة عن زوج. حفصة توها بنت وشابة وفيها مواصفات المرأة التي تطلب وتنكح، فقال من ابحث عنها بشوف لها رجل يليق بها ديانة وخلقا، ما يقدر يكلم النبي حياء. فافضل شخص بعد الرسول ابو بكر الصديق رضي الله عنه. راح عمر لابو بكر، انا سامحوني راح اختصر لاني ودي امر على جميع زوجات الرسول. فراح لابو بكر، شوفوا هالموقف، السلام عليكم ابو بكر. وعليكم السلام. قال اني اعرض عليك حفصة، ودي ازوجك بنتي. فابو بكر ناظر فيه ما رد. موقف صعب، انت تروح تقول لمدى واحد ابا زوجك بنتي، شو عيب صاحب مدين؟ ترى بنته لما جاءت، لما سقى لهما موسى عليه السلام وتولى الى الظل، ترى بنت شعيب ارادت الزواج لكنها استحت تقول لابوها، فقالت يا ابتي استأجره، ان خير من استأجرت القوي الامين. يا اخي افهم بنتك، يا اباء يا اخوان، لا تكون مشغول في دنياكم، مشغول في زوجتك، مشغول في حلالك، مشغول في طلعاتك وتنسى البنت. خليك قريب من بنتك، افهمها، افهم نفسيتها، هي اذا بلغت سن الزواج قد تستحي ان تحدثك، واذا جاء سن الزواج ورأيت انها كاملة وبامكانها ان تقوم بالبيت ونضجت، فابحث انت عن زوج كفؤ يتزوج هذه البنت. فذهب ابو بكر، ذهب لابي بكر يقول ابو بكر اعرض عليك حفصة. ابو بكر سكت. قال ابو بكر، يقول عمر اني اعرض عليك حفصة. قال ابو بكر انا ما ابغى زواج. موقف فيه نوع من الصعوبة شوي. يقول فتركت ابو بكر وفي نفسي شيء، وراح لمن؟ راح لعثمان. يقول فأتيت عثمان، وعثمان طبع حي رضي الله عنهم جميعا، فقال يا عثمان إني أعرض عليك حفصة، أبغى زوجك بنتي، إيش رأيك؟ يقول فالتفت عثمان، عثمان يستحي، قال أمهني أياما، ثلاثة أيام أفكر وأرد عليك. مستحي، ما أدري إيش يقول. يقول فانتظرت عثمان اليوم الأول، اليوم الثاني، الثالث، ما جاء. يقول رحت أدور في بيته ما لقيته، فقيل لي أن عثمان في المسجد. يقول رحت المسجد، يوم اقبلت على المسجد الا عثمان طالع. يقول يوم شافني رجع، يعني قفه وعود ثاني مره. يقول استغربت، يقول فلحقت به الحقه، ودخل عثمان الله اكبر وكبر وعمر يشوفه. يقول فجئت فجلست بجانبه، يعني جالس جالس لين ترد علي. يقول فبدا يقرا يطول في القراءه. يقول انتظر ناظر في عثمان يصلي، فقلت له لما انتهى من الصلاه يا عثمان عرضت عليك حفصه وقلت لي ثلاث ايام وارد عليك، واليوم اتيك ثم تهرب مني. بكل بساطة التفت عثمان قال اسمح لي انا ما ابغى الزواج، انا ماني متزوج حفصة. عمر غضب. فعمر هنا ماذا فعل؟ قام عمر رضي عنه وذهب الى النبي يشتكي، ما راح يخطب او يخطب، ذهب الى النبي يشتكي من الموقف. ليش؟ هل بنتي فيها شيء؟ هل بنتي لا قدر الله سمع عنها شيء؟ الامر بالنسبة لي اصبح مزعج. فدخل على النبي قال يا رسول الله اني عرضت ابنتي على ابي بكر فاعتذر، وعرفتها على عثمان فوعدني ثم قال رد عليك، ويوم قابلته تهرب ثم قال اعتذر، ما الامر يا رسول الله؟ فتبسم النبي وضحك، فضحك النبي فقال يا عمر هون عليك، يتزوج عثمان من هي خير من حفصة، عثمان مهم ماخذ من حفصة، ويتزوج وتتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وعثمان. من اللي خير من ابو بكر؟ عثمان عرفنا، عثمان تزوج رقية ثم توفيت ثم تزوج ام كلثوم بنت النبي، فعرفنا، لكن من افضل من ابو بكر وافضل من عثمان؟ فوقف عمر ما فهم، فضحك قال من يا رسول الله؟ قال انا اتزوجها، انا اخطب حفصة منك. فضحك عمر، وش هالنسب يعني؟ انا ما كنت اتصور. يقول فخرجت متهلهل يعني مبسوط، وفي الطريق التقى ابو بكر وعثمان فشافوه يضحك ففهموا انه بلغ النبي وقال له. قال له ابو بكر هل لقيت رسول الله؟ قال نعم. قال والله انك عرضت علي حفصة، وقال له عثمان نفس الكلام، واني اعلم ان حفصة صوامة قوامة، يعني حرمة طيبة وبنت متربية وصالحة وتخطب، لكني والله كنت انا وعثمان عند رسول الله فذكر لنا حفصة، يعني كان يستشيرنا في حفصة هل اتزوجها ولا لا، فخشينا خفنا نخبرك فنفشي سر لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وخفنا نقول لك ايه ونتقدم على خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله خطأ، فما ردنا عن ذلك، يعني ان نقول لك نريدها او نفصح، الا خشية ان نقطع امرا اراده الله ورسوله، هذا اللي خوفنا. فتبسم عمر رضي الله عنه وارضاه، وابتسم الصحابيين الجليلين، وكانت الزوجة المباركة حفصة من نصيب محمد صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. نظرت فتتزوج حفصة، يتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وهذا فيه دلالة على أن الصحابة يحفظون السر. في أمرين ودي أقولها لكم. لاحظوا الرسول يستشير من؟ يستشير عثمان وأبو بكر. عثمان ما عندنا مشكلة. استشارة أبو بكر من بنته عائشة زوجة الرسول. عمرك شفت واحد متزوج يجي يقول لك يا أبو زوجتي يا حماي مسيك بالخير والله ودي أخذ الثانية وهو عنده بنتك؟ شفت العلاقة كيف بين الحما كما يسمى وبين الزوج؟ يعني حماك وأنت بينكم علاقة إلى درجة أنه يستشير باخذ على بنتك. وش رأيك لو تزوجت حفصة؟ يستشير أبو بكر اللي بنته عائشة اللي هي زوجة النبي، ومع ذلك جالس يأخذ ويعطي معه، لأنه يدرك رضي الله عنه وأرضاه أن المصلحة فيما أراده الله سبحانه وتعالى وأراده النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. الزواج، تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بحفصة عليه الصلاة والسلام، وكانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن عائشة كانت تغار منها، من حفصة رضي الله عنها ومن غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. الرسول يريد يقرب أبو بكر ويقرب عمر، لأن هالاثنين مع عثمان وعلي هم اللي ستنهض عليهم الأمة 30 سنة. دعائم الأمة، الرسول تزوج بنات ثنتين وزوج 2 بناته، تزوج بنت أبو بكر عائشة وتزوج بنت عمر حفصة رضي الله عنهم جميعا، وزوج بناته، زوج فاطمة إلى علي، وزوج رقية وأم كلثوم زوجهن إلى عثمان. لما ماتت الأولى تزوج عثمان الثانية، ولذلك سمي ذو النورين، لأن الرسول يعرف أن الإسلام لابد يلتصق أبو بكر ولابد يلتصق عمر برسول الله وعثمان وعلي. ليش؟ لازم يدخلون جوا البيت، ولازم يشوفون شيء ما شافوه الناس حتى ينقل الدين. لازم يقربون من النبي، يصير عندهم قرب من النبي، قرب روحي وقرب شخصي وقرب محبة، عشان الناس ينعكس هذا، الناس يحبونهم. انت لو تشوف واحد داخل طالع مع الرسول، يروح معه ويسافر معه ويجي معه ويطلع معه المسجد، وقد ينام معه وقد يصلي معه ويتعشى معه، معنات هذا له مكانة عند الرسول. مستقبلا إذا مات النبي تلقائيا الحب هذا سيكون موجود عند هؤلاء الذين كانوا مقربين من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إذا رحت المدينة وسلمت على الرسول، الحين قبر الرسول عكس القبلة، يعني القبلة وراك الآن في المسجد النبوي، قبر النبي، قبر أبو بكر، قبر عمر، وين بيت هذا؟ غرفة عائشة دي، وين غرفة حفصة؟ المكان اللي انت واقف فيه هذا مكان غرفة حفصة. يعني لو واحد يمد يده، كانت عائشة تناول حفصة، يعني تطلع غرض تناولها من حجرتها بيدها، يعني المسافة اللي بين الحجرتين مسافة تقريبا خلنا نقول نصف متر او اقل من ذلك. الان لو تروحون في المدينة او تشوفون الان التلفزيون قناة السنة، شف مكان السلام على النبي، هذا الموضع اللي يقفون فيه الناس هو غرفة حفصة رضي الله عنها وارضاه. فيه باب من وراء لو تشوفونه في الجدار، هذا الباب هو الطريق اللي كانت تخرج معه ويخرج معه النبي، باب حجراتها او باب منزلها الذي يؤدي الى خارج البيت رضي الله عنها وارضاها. طبعا هذه الصحابية الجليلة من اجمل اعمالها الكبيرة واعمالها كلها خيرة، ان ابو بكر الصديق لما كان يجمع القرآن ووضع النسخة الرئيسية الاصلية للقرآن، وين حطها؟ اعطاها حفصة حارسة القرآن. بالله عليكم يا بالذات النساء يا اخواتي، ويجي من يشكك يقول الحرمة ما لها قيمة في الاسلام، النسخة الاصلية للقرآن الكريم حفظتها حرمة وحفظت عند امرأة، قال لها ابو بكر خذي هذه النسخة الرئيسية تحفظها حفصة رضي الله عنها، وتبقي المصحف كاملا مكتوبا يبقى عند حفصة. ولما جاء عهد عثمان رضي الله عنه واخذ ينسخ المصحف، ابقى النسخة الاصلية عندها رضي الله عنها وارضاها. عاشت الى عهد معاوية سنة 45 الصوامة القوامة، وصلى عليها مروان بن الحكم، ودفنت رضي الله عنها في البقيع، وبكى عليها نساء النبي كلهن ومنهن عائشة، حتى قالت عائشة انها ابنة ابيها، وصلى عليها عبد الله بن عمر اخوها يقول رحم الله امي رغم انها اخته كانت صوامة قوامة.